فيما يتعلق بأن الإمبريالية الأمريكية وعملاءها الكوريين الجنوبيين أجروا المناورات العسكرية المشتركة الأردنية كيري جلبو والنصر 17، أصدر المعلق العسكري مقالة بعنوان المناورات العسكرية المشتركة كيري جلبو والنصر 17 عبدت التخيلة الخبيثة الشريرة المتعطشة للحرب. ذكر فيها أن المناورات العسكرية المشتركة كيري جلبو والنصر 17 التي جرت بأكبر حجم في التاريخ في كل مناطق كوريا الجنوبية خلال أكثر من 60 يوما منذ يوم الأول من أذار حتى يوم 30 من نيسان، كانت مناورات حربية عدوانية طائشة أكثر خطورة دفعت شبه الجزيرة الكورية إلى أسوأ مجال حربي نووي عميقا وحددت سلام المنطقة وأمنها بصورة خطيرة. ثم كشف بدقة السفة العدوانية والمغامرة للمناورات العسكرية المشتركة الأخيرة، وذكر أننا سنرد على السياسة الإمبريالية الأمريكية اللصوصية الأعدائية تجاه كوريا وألعابها النارية المستمرة لغزو بلادنا بالمعركة الانتقامية العسكرية المقتدرة من طرازنا وعلى أعمالها الكبيرة الفردية لإرهاب الدولة بمعركة الضربة بلا تمييز لتحويل البيت الأبيض والبيت الأزرق إلى أنقاض، وعلى ضجتها المتزايدة للتهديد الحربي النووي بتركية القوات المسلحة النووية العادلة إلى أقصى درجة وترسيخ القدرة الهجومية النووية الاستباقية. وهذا هو بالذات إنذار صارم نوجهه إلى الإمبريالية الأمريكية وعملائها المتكالبين في المؤامرات العدوانية والحربية.